وهل الرؤيا عند الصحابة تفتت الهمم وتجلب الإحباط؟ في ظلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.